الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نتابع مع كتاب البيوع وقراءة الشرح من فتح الباري، وهذا هو المجلس 20 مع كتاب البيوع، ومعنا أبواب جديدة من هذا الباب من هذا الكتاب المبارك. الباب 35، هذا الباب مر معنا ولكن نقرأه. قال البخاري رحمه الله: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. احنا مر معنا نفس الكلام في بداية كتاب البيوع، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه بيذكر الأسواق اللي كانت موجودة في الجاهلية. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، اللي هو من الإمام علي المديني، من أشهر مشايخ الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال: حدثنا علي ابن المديني، احنا علي ابن عبد الله، احنا بقالنا مده ما بنقفش مع تراجم، فنقف النهارده في اخر الدرس ان شاء الله مع شيء يسير من ترجمه علي ابن المديني رحمه الله عليه. قال: حدثنا سفيان هنا ابن عيينه رحمه الله عليه، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاظ و مجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. طبعا أسواق في الجاهلية يبقى فيها تعامل بالربا، فيها تعامل بالحرام قبل ما يأتي الإسلام ويعني يضبط تعاملات الناس. قال ابن عباس: فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها. المعنى الظاهر كده إن المكان ده كان بيعصى فيه الله وتجرى فيه بيوع ربوية وأكل حرام إلى آخره، فكأن الناس تأثموا، يعني إن احنا نتبايع في نفس المكان. لكن هناك معنى غير ظاهر يعني فسر به ابن عباس رضي الله عنهما الآية واستفاده أيضا من الكلام. قال: فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا، يعني لا بأس ان انت تخرج للحج. طبعا مر معنى الكلام عن هذا الباب كلام وافي، لكن يخرج الانسان للحج لا بأس ان يشهد منافع ويبيع ويشتري بعض الاشياء ويكون قصده الاول الايه الحج والعبادة. ابن عباس قال: ليس عليكم جناح. طبعا رفع الجناح من علامات الإباحة، ليس عليكم جناح، أنت بتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات الآيات، فليس هناك جناح. جناح يبقى الأمر في كراهة أو في تحريم، رفع الجناح معنى ذلك أن الأمر إيه؟ مباح. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس في الإسلام فيها، يعني قال ابن بطال فقه هذه الترجمة، إيه مناسبة الترجمة؟ يعني أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها. فرضنا أن إنسان مقتدر من أهل الخير اشترى بنك، كان هذا البنك كل تعاملاته ربوية وأراد أن يتعامل الناس فيه وفقا لشرع الله، نقول له: لا، اهدم هذا المكان ومكانه تبني مكان من أول وجديد. لا لا بأس. قال أن الأماكن أن مواضع المعاصي وأفعال الجهل لا تمنع من فعل الطاعة فيها. قدرت تخلي النسبة 50-50 60-40 إلى آخره، تخلي الحلال أكتر، تاخد جزء من التعاملات الحرام دي تقلبها معاملات شرعية، هذا أولى وأفضل. قال: ثم أورد المصنف في حديث ابن عباس وقد تقدم التنبيه عليه في أول البيوع، وأن شرحه مضى في كتاب الحج، أيضا في كتاب الحج مر معنا نحو هذا الكلام من ابن عباس، في إباحة الله عز وجل للحجاج والعمار أن يبتغوا منافع له. الباب 36 قال البخاري: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب. الهائم ده توضيح من الإمام البخاري رحمه الله: المخالف للقصد في كل شيء. القصد كلمة بتأتي بكثير من المعاني. القصد للتوسط عليكم هديا إيه؟ قاصدا، يعني إيه؟ لا غلو ولا تمييع، لا إفراط ولا تفريط. والقصد يأتي بمعنى النية، والقصد يأتي بمعنى الاستقامة. فهذه الإبل أصيبت بمرض اسمه الهيام أو الهيام بالضم أو بالكسر. جميل كده. إبل هيم، المرض ده بيجعل هذا الجمل يشرب ولا يروى، يشرب دايما في عطش إيه مستمر، فشاربون شرب الإيه الهيم الإبل التي إيه. فده أنت تقصد إن هو يمشي كده، هو إيه دايما إيه بيدور على إيه يشرب ويلف مع الشمس. فالذي إيه قال المخالف للقصد في كل شيء، صاحبه مش قادر ينتفع به بأي إيه بأي شيء. هل يجوز شراء مثل هذا الجمل الذي أصيب بذلك؟ هل يجوز شراء الإبل التي أصابها الجرب؟ مرض الجرب ومرض الهيم معدي، هل يجوز بيع هذا الذي أصابه مرض معدي؟ قال البخاري رحمه الله: باب شراء الإبل الهيم، ما حكم ذلك أو الأجرب؟ وقال: الهائم المخالف للقصد في كل شيء. قال: حدثنا علي ابن عبد الله، اللي هو مين؟ علي ابن المديني رحمة الله عليه. قال: حدثنا سفيان، أي سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، قال، يبقى نفس الإسناد الماضي، قال عمرو بن دينار رحمة الله عليه: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم أصابها هذا المرض، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، مش من الرجل صاحب الإبل، لا شريك له، معرفش إن ده عبد الله بن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء إليه شريكه اللي هو نواس فقال: بعنا تلك الإبل. خلاص ابسط يا عم، أنا بعت الإيه لبستهم لواحد. جميل كده. قال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ بعتها لمين؟ قال: من شيخ كذا وكذا، وذكر له صفة هذا الإنسان. فقال: ويحك، ده إيه؟ ذاك والله ابن عمر. لما تيجي تعمل كده ما تعملش غير في صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، مشكلة. قال: طبعا غش المسلم كل المسلمين حرام، ويعظم إذا كان إيه في واحد من الإيه من الصالحين من الفضلاء. قال: ذاك والله ابن عمر. فجاءه نواس، راح لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك، يعني إيه يعتذر. قال: فاستقها، يعني إيه خذها، إيه هيرجع، كأنما نوى أن يعيدها إلى صاحبه. قال: فاستقها. فلما ذهب يستاقها، يد النور، فقال: دعها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كأنما راجع نفسه، ولا إيه خلاص إيه رضينا بقدر الله ما شاء إيه فعل. فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا عدوى. حديث لا عدوى ولا طيرة، أخذ بالك، سيأتي معنا كثيرا في صحيح البخاري، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد تكون العدوى موجودة، ولا يقدر الله أن تنتشر إيه عدوى. إذا كان الإنسان في مكان فيه عدوى لا يخرج منه ليصيب من خارج المكان، وإذا كان فيه خارج المكان فلا يدخل المكان الذي فيه العدوى، وفي النهاية لا عدوى إلا بقدر الله. تفر يا أمير المؤمنين من قدر الله، أنت قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نرجع وندخلش أرض فيها مرض معدي. جميل كده. فهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خلاص احنا اشترينا، فبدل ما نرجع يعني ايه ما قدره الله ايه سيكون، يعني في الشوية اللي هم مكثوا فيهم هنا دول لو ربنا ما قدر عدوى فستكون الايه العدوى، ولو قدر عدوى ومرض حتى بدون أن تأتي هذه الإبل سيكون ما قدر الله، رضينا بقضاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى من نفسها، مش المرض الفاعل، المشيئة مشيئة الله، التقدير تقدير الله، الطبيب يطبب ويبذل ويشخص تشخيص دقيق جدا ويصف العلاج بدقة متناهية، ولا يقدر الله الشفاء، وبسبب يسير جدا جدا يقدر الله عز وجل الشفاء. الأشياء أسباب، الله عز وجل في قصة موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم يعطل قانون الماء وهو الاستطراق، خلاص إيه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، قلنا يا نار كوني بردا، قانون النار الإحراق يعطله الله مسبب الأسباب، في عدوى وفي جمال معدية وفيها أمراض معدية سيكون ما قدره الله، لا عدوى من ذات نفسها إذا إلا إذا قدرها رب الله ربنا عز وجل. قال لا عدوى. قال سمع سفيان عمرا أو عمرا عمرو إيه ابن دينار، سمع سفيان يعني عشان إيه مش في شبهة إن إيه العنعنة أو غير ذلك. قال الحافظ رحمة الله عليه قوله باب شراء الإبل الهيم بكسر الهاء جمع أهيم للمذكر ويقال للأنثى هيمة، عارف الـ الـ العشاق اللي هم بي بي هيمان مش عارف ورايح فين ولا جاي منين، نمش مفدق ايه ماخوذ من هذا الايه الشبه ده ماشي ورا الشمس ورا المية والتاني ورا ماشي ورا الايه، فممكن يلبس في ايه الله المستعان. قال باب شراء الابل الهيم بكسر الهاء جمع اهيم وللمذكر ويقال انثى هيمة، قوله او الاجرب، وفي رواية النسفي والاجرب وهو من عطف المفرد على الجمع، الأجرب واحد. قال في الصفة لأن الموصوف هنا هو الإبل وهو اسم جنس صالح للجمع والمفرد. قال فكأنه قال شراء الإبل الهيم وشراء الإبل الجرب، فبدل يعني أن يستفيد يعني اختصر الكلام واللغة تخدمه في ذلك. قال قوله الهائم، ده تفسير الإمام البخاري رحمه الله، المخالف للقصد في كل شيء، ما بسمعش الكلام أبدا ولا إيه أنت عارف تستفيد منه. قال ابن التين ليس الهائم واحد الهيم، يعني بيتعقب على الإمام البخاري رحمه الله، وما أدري لما ذكر البخاري الهائم هنا. قال الحافظ ابن حجر وقد أثبت غيره غير ابن التين ما نفاه الصحيح وما وضح البخاري رحمه الله به وما ذكره. قال الطبري في تفسير الهيم جمع أهيم زي ما البخاري رحمه الله عليه قال وزي ما الحافظ رحمه الله قال، الهيم جمع إيه؟ أهيم. قال ومن العرب من يقول هائم ثم يجمعونه على هيم كما قالوا غائط وغيط. قال والإبل الهيم التي أصابها الهيام بضم الهاء وبكسرها، الهيام والهيام داء تصير منه عطشا تشرب فلا تروى، يفضل طول النهار يشرب وإيه وإيه وعطشان. جميل. فشاربون شرب الهيم، نسأل الله أن يعيذنا من عذاب. قال وقيل الإبل الهيم المطلية بالقطران من الجرب فتصير عطشا من حرارة الجرب، وقيل هو داء ينشأ عن الجرب ثم، لكن الأشهر الأول، ثم أسند من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس من قوله فشاربون شرب الهيم قال الإبل العطاش. تمام كده. يبقى أيضا هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن الهيم قال الإبل الإيه العطاش. ومن طريق عكرمة هي الإبل يأخذها العطش فتشرب حتى تهلك. تفضل تشرب تشرب تشرب لحد إيه؟ قوله قال عمرو هو ابن دينار. وقول البخاري في آخر الحديث سمع سفيان عمرا هو مقولة شيخه علي بن عبد الله يعني المديني رحمة الله عليه. وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال حدثنا عمرو به. قوله كان ها هنا ده كلام عمرو بن دينار أي بمكة. وفي رواية ابن أبي عمر عن ابن سفيان وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان عن الإسماعيلي من أهل مكة. قوله اسمه نواس بفتح النون نواس والتشديد للأكثر نواس وللقابسي بالكسر والتخفيف نواس وللكشميهني كالأول نواس ولكن بزيادة ياء النسب. تبقى ازاي بقى نواسي مثلا يعني زي مكي ومدني وكده. قوله من شريك له اشترى يعني عبد الله بن عمر من شريك نواس لم اقف على اسمه القائل الحافظ رحمه الله عليه. قوله ابلا هيما وفي روايه ابن ابي عمر هياما بكسر اوله. قوله اعتذار الشريك بقى لما جاء لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولم يعرفك بسكون العين من المعرفة للأكثر. وللمستملي بضم أولي وفتح العين والتشديد من التعريف ولم يعرفك معرفنيش هو هيبيعهم لمين ولكن الأول أشهر ولم يعرفك. يعني حتى هذا الرجل الذي لا نعرف اسمه شريكنا هو لو كان يعرف أن هذا عبد الله بن عمر كان إيه ما كان باعها له يعني حتى لو يتجرأ على بيعها لغيره لكن إيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم إيه جلالة وهيبة عند هؤلاء لا سيما وهم لا زالوا يعني في الإيه في القرون الخيرية. قال قوله فاستقها بالمهملة فعل أمر من الاستياق والقائل ابن عمر والمقول له نواس الذي جاء يعني معتذرا. وفي رواية ابن أبي عمر قال فاستقها إذا طالما أن الأمر كذا وطلع أن احنا جايبين عشان نستفيد منها فمش هنقدر نستفيد منها فاستقها إذا أي إذا كان الأمر كما تقول فارتجعها. معنا بضاعة اكتشفنا أن فيها عيب ترد لأجله فاستقها فارتجعها. قوله فقال دعها بعد ما نواس هم أنه يأخذ الإبل. القائل ابن عمر وكأن نواسا لما أو نواسا أراد أن يرتجعها فاستدرك ابن عمر فقال دعها. قوله رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رضيت بحكمه حيث حكم النبي صلى الله عليه وسلم ألا عدوى ولا طيرة من نفسها لا مجرد التشاؤم من شيء معين يحصل حاجة لا يحصل إلا إذا قدره رب العالمين ولا تنتقل العدوى إلا إيه إذا قدرها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الإيه الأول اللي هو ما كانش فيه غيره جرب. قال وعلى التأويل الذي اختاره ابن التين يصير الحديث موقوفا من كلام ابن أبي عمر. وعلى الذي اختار الحافظ وهو الراجح جرى الحميدي في جمعه فأورد هذه الطريق عقب حديث الزهري عن سالم وحمزة ابن عبد الله ابن عمر. الحديث عدوى ولا طيرة موجود في حوالي 6 مواضع في الصحيح منها تقريبا 3 أو 4 مواضع عن حمزة وعبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم. طيب وابن عمر ما كانش يعرف ان هي لا ما كان يعرف ما كان يعرف ما بيبانش ومع ذلك ما الاقرب ماشي بيبان عليه لكن مش على حاجه يعني هو لما عرف خلاص خدها خلاص يبقى عنده ما جاش قال له مثلا يا عم طالما فيها العده عمل كده وبعدين كأنما راجع نفسه لسه الراجل هياخدها ويرجع بها كلها خلاص ايه لا يعني مثلا قال له سيبها لله يعني لا قال له نزل لي مثلا في ثمنها يعني لا ما قالش كده ما قالش كده رضي انا عارف ان هو ما قالش كده يعني هو خدها على انها سليمة وتستحق الثمن ده كنت عايز ترجعها وكان اولى بانه يرجعها يعني هو اقل واضعف اللي هو مثلا نزل من حقه إيه؟ لا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سبحان الله مش هو الأصل إن هي معيبة الشريك هو المخطئ في الحالة دي ما هو عشان كده ما هما الاثنين الشركاء. فهو عبد الله بن عمر قال لنواس فاستقها اذا خدها خلاص كان هيرجعها، ولكن ايه بدا له ان خلاص طالما ان اتنالت هنا لعل الله قدر امرا فقال رضيت بايه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حق انه يرتجعها. طيب قال وفي الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله يقول وفي الحديث جواز بيع الشيء المعيب بشرط، خلي بالك، إذا بينه البائع ورضي به المشتري، حصل إيجاب وقبول وبيان، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما. فقال إذا بينه البائع هذا شرط، وإذا لم يبين فمن حق المشتري أنه يرد، ورضي به المشتري، قال له يا عم أنا راضي عليه بالإيه باللي أنت بينته ده. قال سواء بيانه البائع قبل العقد أو بعده، المهم طالما أن أقره المشتري وقال له خلاص قد رضيت خلاص. قال لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشتري، مشى وتفرق وظهر العيب بعد كده وقال له ده أنا كنت ناوي أبين لك، من حق المشتري أنه يرجع. قال وفيه اشتراء الكبير، هنا الكبير عبد الله بن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال وفيه اشتراء الكبير حاجته بنفسه، وتوقي ظلم الرجل الصالح، توقي ظلم أي إنسان حتى لو كان كافرا هذا من واجب المسلم، ويزداد الأمر أخذ بالك دقة إذا كان هذا إنسان من الصالحين. قال وتوقي، يعني أنت لما تيجي تظلم واحد من أولياء الله من عاد لي وليا فمشكلة كده. طيب وقال وذكر الحميدي في آخر حديث قصة، قال وكان نواس يجالس ابن عمر، يعني من جلساء عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان يضحكه، كان عنده شيء من الفكاهة. فقال يوما ولدت أن لي أبا قبيس ذهبا، جبل أبي قبيس، نواس بيعايز يضحك عبد الله بن عمر، فبقول له ده أنا كان نفسي أن جبل أبي قبيس ده يبقى ذهب ويبقى بتاعي. فقال ابن عمر ما تصنع فيه؟ قال أموت عليه. فضحك عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، يعني هتعمل بيه؟ هو يقعد يقول له اشتري وبيع بس هو يبقى ذهب وانا أموت عليه. قوله لا عدوى، قال الخطابي لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الهيام داء من شأنه أن من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل لها مثله، يكون مرض معدي. قال علشان كده عبد الله بن عمر قال لا عدوى. هو قال لا عدوى ليه؟ اللي جاب الحديث ده هنا أن يكون هذا المرض غالبا من الأمراض المعدية، وعشان كده الإمام البخاري ما فيش حديث هنا بيتكلم عن الجمل الأجرب، لكنه طالما أن العلة مشتركة جمع في الترجمة بين الهيم والجرب. فهنا قال وقال غيره لها معنى ظاهر، أي رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أعدي، لا عدوى أي لا اعتداء، يعني ده بس ده طبعا بعيد. قال على البائع حاكما، يعني أنا مش هرجع وأقول له لا خد واختار هذا التأويل ابن التين ومن تبعه. وقال الداودي معنى قوله لا عدوى النهي عن الاعتداء والظلم. وقال أبو علي الهجري في النوادر الهيام داء من أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجل إذا كثر تحلبه، ماء عكر قذر ليس نظيف شربت منه الإبل زي ما أنتوا بتعملوا في البحر بتاعنا ده اللي يمدي، فلو شربت منه يجيلها فما بالك الإنسان بقى لما يشرب منه يحصل له وهتشربه منه. قال ومن علامة حدوثه أن هو أصيب بهذا المرض إقبال البعير على الشمس حيث دارت. طب أنت العطش مستمر معاك، تقوم كل ما الشمس تتحرك تروح للشمس كمان، ده مرض معضل. قال ومن علامات حدوثه أو من علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث دارت، واستمراره على أكله وشربه وبدنه ينقص كالذائب، يعني هو بيأكل ويشرب بيأكل ويشرب بيأكل ويشرب وفي نفس الوقت بدنه بإيه بكش كالذائب، زي ما يكون حاجة بإيه بتدوب بالاكل مش عارف في ناس كده. قال كذائب. فإذا أراد صاحبه استبانة أمره استبان له واضح. فإن وجد ريحه مثل ريح الخميرة فهو أهيم، بيبقى له ريحة معينة كده. قال فمن شم من بوله أو بعره أصابه الهيام. حاجة خطيرة، جميل كده. قال وبهذا، ده طبعا كل ده يؤكد على عظيم توكل عبد الله بن عمر واعتماده على الله. خلاص ايه الامر، بس ده عنده من حيوانات يا شيخ، مش من الحيوانات البشر. ماشي، ما هو عنده ابل غيرها، ما يخافش عليها. ما انت لو في عرق مسوس هتقول رضينا ولا ترميها عند كوبري منيا؟ ها الله ما خدش الاسباب ان هو يعزلهم. الاسباب اخد بالك لما تكون هنا اخد بالك، لكن انت الوقت مقبل على ارض فقيل ان فيها طاعون، فقمت انت ايه اخد بالاسباب وراجع، لكن انت بقيت فيها فعلا اخد بالك. خلاص ايه، قال رسول الله لا عدوى ولا طيره، مش مجرد ان يكون في عدوى في المكان يبقى لازم الكل هيتعدى، في ناس ايه محصنه من العدوى ما بصلاش اي حاجه. جميل. قال وبه يتضح صحه عطف البخاري الاجرب على الهيم لاشتراكهما في دعوى العدوى. قال ومما يقويه انها ان الحديث على هذا التاويل يصير في حكم المرفوع، هو فعلا حديث مرفوع، ويكون قول ابن عمر لا عدوى تفسيرا للقضاء الذي تضمنه، هذا ايه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما ندخل في الباب ده ناخد شيء من ترجمة عبد الله بن عمر، وإن بقي وقت اتفضل يا شيخ. التناقض بين الأمرين، بين لا عدوى والحديث الثاني سر من الله المجدوم فرارك إلى الأسف. جميل جدا. لا جميل جدا، لكن لو هو ساكن معاه وفي ان انت تاتي بمسكن اخر تكلف ومشقه، فانت بتقول ايه لا عدوى ولا طيره، يعني ايه انا حافظ واخد بالاسباب، لكن ايه ما اخرجش، ربما اكون انا اخذت الميكروب فاقوم اوديه في ايه مكان زي الرجل اللي بل في المسجد. الإمام النووي رحمه الله وهو بيتكلم عن فوائد الحديث قال إيه ومن فوائده أنه حتى خلاص التلوث حدث في مكان، فلما تجروا وراه هي إيه طرطش الله المستعان. علي بن عبد الله دلوقتي يا شيخ، أنا اللي أنا رجعت في كلام زي ما أنت قلت، أنا اللي حدد السعر اللي هرجع فيه ولا صاحب الشيء؟ أنت لك أصالة أن أنت ترجع. جميل كده، خدت منك حاجه ب 3000 جنيه وطلعت فيها عاب، قلت لك انا هاخدها ب 2000 ونص وهنزل 500 جنيه اذا رضي الاخر ما فيش مشاكل، لكن هو اللي يحدد ولا ما هنمشي خطوه خطوه. من حق هذا المشتري الذي اشترى شيء ليستفيد منه في جانب فاتضح له فيه عيب ترد السلعه لاجله، من حقه ان هو يرجعها، فانت كده الضرر انت كده. طب خلاص هنحسبه ب 1000 خلاص رضيت، او ب 2000 او بكذا او كذا. لا، فهو اصاله من حقه ان هو ايه يرجعها اخبار اذا احتدم الامر، فلا ضرر ولا ضرار، يعني انا يعني ايه ما جيش عليه لدرجه ان ايه يعني هي مثلا هو معيوب كده تنزل قيمته ال 1000، ما اقولش انا 800 عشان ال 200 دول انا هادبك بيهم زي ما في بعض الناس بتعمل بالتراضي بينه وبينه، بالتراضي وبما يرضي الله. يعني اصبحت بيعه ثانيه، اصبحت بيعه ثانيه لان الاولى انفسخت. خد بالك بس نعيش شطاره يعني. لا ده فهلو الله المستعان. طيب مرة معنا حديثان في الأبواب المتتالية وفيها شيخ الإمام البخاري رحمه الله هو الإمام علي بن المديني رحمة الله عليه. قال الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث عبد الله علي بن عبد الله بن جعفر المعروف ب ابن المديني رحمة الله عليه. قيل اشتهر بابن المديني بفتح الميم نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأشهر أن يقال فلان المدني، لكن إيه هو عبد علي المديني رحمة الله عليه إنما نشأ وكبر وتلقى العلم وتعلم ودرس وألف له يعني عشرات الكتب الكبيرة في البصرة في العراق. نسأل الله أن يرفع عن أهل العراق ما هم فيه وعن سائر بلاد المسلمين، ولكن أصله يرجع إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد رحمة الله عليه في عام 161 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في القرون الإيه؟ الخيرية الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خير الناس خير القرون قرني، حديث شاذ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس، هذا هو الحديث الصحيح، خير الناس إيه؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الإمام علي بن المديني رحمة الله عليه أحد أعلام المحدثين، وهو كما أخبر الإمام الذهبي من أئمة الحديث وسمى أمير المؤمنين في الحديث، يذكرون في ترجمته أنه ولد في بيت علم، فوالده كان من المحدثين وجده كان من المحدثين. ممن روى عنهم الإمام علي بن المديني شيوخه يعني كثير جدا، منهم يعني حماد بن زيد، سفيان بن عيينة بن علية، سعيد بن عامر، يحيى بن سعيد القطان، خلق كثير روى عنهم. وهنا كثير جدا من الأحاديث هو يرويها عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. ممن روى عن علي بن المديني رحمه الله الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيح البخاري 303 حديث، لما يبقى أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري ويبقى 303 حديث منهم أخذها البخاري رحمه الله عن علي بن المديني، تعرف جلالة إيه وقدر هذا الإمام رحمة الله عليه. ممن روى عن علي بن المديني رحمه الله الإمام البخاري، الإمام أبو داود، الإمام الذهلي، الإمام الخلال رحمة الله، وخلق كثير جدا روى عن هذا الإمام رحمة الله عليه. من ثناء الأئمة على الإمام علي بن المديني رحمة الله عليه، قال البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. حسيت إن أنا إيه؟ صغير. ما استصغرت نفسي، كل ما كان يحس إنه متمكن وإنه هو متقن للعلم وإنه هو قال: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني رحمة الله عليه. الإمام أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه يقول: وكان أحمد، الإمام أحمد رحمة الله عليه، لا يسميه، ما يقولش علي بن عبد الله، ما يكنيه أبي الحسن علي المديني. الإمام أحمد رحمه الله لما يذكر علي المديني يعني كناية عن تبجيله واحترامه ورفعة مكانه عند إمام أهل السنة. إذا قيل إمام أهل السنة يقال يبقى هو مين؟ الإمام أحمد رحمه الله. لكن إذا أردت أن أنت تصف غيره زي كلمة شيخ الإسلام إذا أطلقت فالغالب يرد بها مين؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإذا قيل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. فإمام أهل السنة إذا ذكر علي بن المديني لا يسميه، إنما إيه؟ يكنيه. قال أبو حاتم: وكان أحمد لا يسميه، إنما يكنيه تبجيلا له. وفي بعض المرات قال أبو حاتم: وما سمعت أحمد سماه قط، ما يقولش علي بن عبد الله أبدا، ما يقولش عن علي بن عبد الله، إنما يقول إيه؟ عن أبي الحسن علي المديني رحمة الله. قال الإمام النسائي رحمه الله: كأن الله خلق علي ابن المديني لهذا الشأن. الإمام النسائي بيقول كأن ربنا عز وجل خلق الإمام علي ابن المديني عشان الحديث، عشان يحفظ لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الله خلق علي ابن المديني لهذا الشأن. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمعوا على جلالته وإمامته وبراعته في هذا الشأن وقد وتقدمه على غيره. الإمام النووي مرة ثانية: أجمعوا العلماء على جلالته، جلالة علي بن المديني رحمه الله، وإمامته وبراعته في هذا الشأن الحديث والرواية وتقدمه على غيره. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتداء: وأما علي بن المديني فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه في معناه. هدي لك انا شيخ محمود الورقه يعني انت احق بك انت اخذت الاسبوع اللي فات اللي قبله انت اخذت الاسبوع اللي فات اللي قبله وعتمه. طيب قال ابن حجر رحمه الله في كتاب التقريب: ثقه ثبت امام. اما عن حفظ الامام علي بن المديني رحمه الله فكان من الحفاظ المبرزين. قال الامام الذهبي رحمه الله: حافظ العصر وقدوة أرباب هذا الشأن. أبو يعلى رحمة الله عليه في طبقات الحنابلة قال: الحافظ المبرز المتميز الكبير. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: هو أحد أئمة الحديث في عصره والمقدم على حفاظ وقته. الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه كان يقول: ابن المديني أعلم الناس، يعني في عصره. أبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه قال: انتهى العلم إلى أربعة. خلي بالك، بكر أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له، مستحضر للأدلة بشكل لا يتخيل. أبو بكر بن أبي شيبة قال: وأحمد بن حنبل أفقههم فيه، ينتزع الحكم من الدليل بشيء يعني أفضل من أمم من أمثاله. قال: وعلي بن المديني أعلمهم به. ولك الدليل ده جاي من فلان ومن طريق فلان وأصله عن فلان، وفلان ده أخذه بالطريقة الفلانية إلى آخر ذا. قال الرابع: ويحيى بن معين أكتبهم له. ده الرجل اللي إيه؟ اللي قاعد للرجال ده، جميل كده. قال أبو حاتم رحمة الله عليه: كان ابن المديني عالما في الناس في معرفة الحديث والعلل. قال ابن حجر: أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. قال الذهبي في الميزان: إليه المنتهى في معرفة علل الحديث. قال ابن الأثير: وكان من أعلم أهل زمانه بعلل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ابن المديني أعلم باختلاف الحديث من أحمد ابن حنبل. وكثير جدا من الأقوال دي، ومع ذلك فهذا الإمام الكبير العلم بعض العلماء رفض أن يأخذ عنه الحديث وأن يدخل في كتابه بعض أحاديثه، ومنه الإمام مسلم رحمة الله عليه. مع كل هذا الذي قلناه وغيره، نعم، لأجل شيء وقع من علي بن المديني رحمة الله عليه، إنه كان ممن امتحن في فتنة القول بخلق القرآن. أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة صمد وصمدت به الأمة من بعده، وسخره الله عز وجل وقيده لهذه الأمة حتى لا تضيع السنة ولا يضل الناس. لكن الناس يتفاوتون في العزم وفي الاحتمال، وبعضهم يعني يكره بشيء لا يكره به غيره، وده يتحمل كذا. فالإمام علي بن المديني رحمه الله أجابهم إلى القول بالخلق بالقرآن في أثناء تعذيبهم إياه، خد بالك، أو امتحانهم إياه. لكن في مع الناس ومع العلماء هو على عقيدته. الإمام علي بن المديني رحمة الله لما امتحن ووقع أن بعض الناس غمزه وقال يعني ظن أن هذه عقيدته، الإمام العقيلي رحمة الله عليه أورده في كتاب الضعفاء. تخيل، الإمام العقيلي رحمة الله أورد في الضعفاء هذا الإمام. لماذا؟ لإجابته هؤلاء بالقول في خلقه. طيب، رفض عنه شيخ مسلم، مسلم رفض ما أدخلش صحيحه عن مسلم وأحمد رحمه الله. طيب، الإمام الذهبي رحمه الله رد على العقيلي لما أدخل علي بن المديني في الضعفاء، وقال بعض ما ذكر بعض يعني شهادات العلماء لعلي بن المديني، ثم قال: وقد بدت منه هفوة. ما فيش شريف ولا عالم ولا إنسان جليل إلا يكون منه شيء، ولو احنا لم ناخذ الا عن من لم يعرف له شيء يبقى ما فيش. ابن حجر رحمه الله، الامام القرطبي، الامام البخاري، اي امام من ائمه اهل السنه لابد انه يكون فيه شيء. وماتت العصمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الإمام الذهبي رحمه الله يرد على العقيلي لما أدخل الإمام علي بن المديني في الضعفاء، وذكر ثناء الأئمة وهذا الكلام الذي مر شيء منه ثم قال وقد بدت منه هفوة ثم تاب منها، يعني كأنه حتى ندم أنه أجابهم مع عدم اعتقاده لما أجابهم إليه. قال وهذا أبو عبد الله البخاري وناهيك به، ده كلام الإمام الذهبي رحمه الله، هذا أبو عبد الله الإمام البخاري وناهيك به قد شحن صحيحه بحديث علي بن المدين عليكم السلام ورحمة الله وقال ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، ولو ترك حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وذكر أناس آخرين سماهم، لو كل ده عشان ده عنده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا إيه هنسيب كل أحاديثهم، قال لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة. ردنا كل الأحاديث، من اللي هيألف؟ الكابتن الجفري والكابتن اسمه ايه هم ده هيشتغلوا بقى ايه طالما احنا ايه. قال ولستولى الزنادقة فين وانقطع الخطوة ولماتت الأثر واستولت الزنادقة ولا خرج الدجال، ما الدنيا هتمتلئ شر بقى. قال أفما لك عقل يا عقيلي، ما انتش دريان انت بتقول ايه، اتدري في من تتكلم لما تتكلم في الامام علي بن المديني؟ قال وانما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم، يعني احنا اثبتنا ده عشان نقول ان ده امام وهو بشر، وعشان لما حد يتكلم بنقول احنا عارفينه، ما جهلنا انه تكلم بذلك، لكنه تكلم بذلك لعلة. جميل كده، إلا من أكره وقلبه مطمئن بش. دي نزلت في صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمار رضي الله عنه، قال ولنزيف، لما احنا أثبتنا ده مش من المصلحة ان احنا نكتمه، لا حصل لأنه بشر وحصل لعلة معينة، قال ولنزيف ما قيل فيهم كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم تردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث، اللي انت عملته ده كلام فارغ. جميل كده. وقال الذهبي رحمه الله في كتاب الميزان كان ابن المديني خوافا، جبان عنده شيء من الجبن، قال متأقيا التقيا في مسألة القرآن مش في كل حاجة، مع أنه بيخاف يعني من السجن من العقاب من السياط إلى آخر من التعذيب، ومع أنه كان حريصا على إظهار الخير، فقد قال ابن أبي خيثمة في تاريخه سمعت يحيى بن معين يقول كان ابن المديني إذا قدم علينا أظهر السنة، فيش بقى للمخبرين، قال إذا قدم علينا أظهر السنة وإذا ورد البصرة، في بقى ايه بين كل مخبر ومخبر مخبر يوم يعمل ايه، قال واذا ورد البصرة اظهر التشيع. ثم قال الذهبي قلت كان ذلك بالبصرة ليؤلفهم على حب علي رضي الله عنه فانهم عثمانية، يعني ايه عايز يدخلهم من مدخل لعله يدخلهم شيء من السنة. قال ابن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه وترك أبو زرعة الرواية عنه من أجل ما كان منه في المحنة، وكان أبي يروي عنه لنزوعه عما كان. ابن أبي حاتم يقول أن أبا حاتم كان يروي عنه أما أبو زرعة فترك عشان كده، لكن أبي أثبت الرواية عنه. تفضل. هل الشاديات مثل الشاد؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا التشيع يعني إيه ما نقولش درجات دركات. جميل كده. ف بدايته مولات اهل البيت دي قضيه مفصول، لكن بدايه الجروح ناحيه التشيع تفضيل عثمان وتقديمه مع عدم يعني الذم فيه الراشدين اللي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا جنح لذا وبدا بقى في الغلو وبسب الصحابه بدا في الايه في الظلمات التي بعضها فوق بعض، نسأل الله السلامة والعافية والعافية. قال في تاريخ بغداد عن عباس العنبري أنه قال قوي أحمد ده اللي بيقول ده الإمام علي بن المدينة رحمة الله عليه، قوي أحمد على الصوت وأنا لا أقوى، هو يقدر يتحمل السياط أنا ما إيه ما أقدرش. وقال ابن عمار ما أجاب إلى ما أجاب ديانة وإنما خوفا، ما أجاب ما إيه إلى ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه إنعاده فأنت ما تستحملش، لكن ممكن فلان يتحمل، فهذا الذي يتحمل هذا واجب أنه يتحمل ويصمد، مش يروح ياخد الربا ويقول أصلا أنا مضطر. من الذي أفتك أنها ضرورة؟ أنا اللي أفتت نفسي. لا، ليست ضرورة، إنما تسأل من يقول لك هي ضرورة أو ليس بضرورة، وإذا كانت ضرورة فإنما الضرورة تقدر بقدرها، وليس كل إنسان يفتي نفسه له. فهذا يتحمل، فهذا إيه؟ يعلم الله عز وجل منه أنه يتحمل، وهذا يعلم. ولو كان الإمام علي بن المدينة أيضا، هذا من الزيادة على ذلك، ممن أجابهم إلى ذلك ديانة، والله ما حفظ الله هذا الذي نقله إلى الآن، وما اشتهر يعني علمه ولا آثاره وترضي الناس عنه إلى الآن، ولكن ظننا في أنه أجابهم من ذلك. هنا قال وكان قال ابن السبكي رحمة الله في طبقات الشافعية، وكان علي بن المدينة ممن أجاب إلى القول بخلق القرآن في المحنة، فنقم ذلك عليه وزيد عليه في القول. اللي بين الكلام بيهمه إيه؟ دقال وقال وقال وقال أخذ بلا، وزيد عليه في القول. والصحيح عندنا ده ابن السبكي رحمة الله عليه أنه إنما أجاب خشية السيف. جميل كده. قال ابن عدي رحمه الله سمعت مسددا يقول قلت لابن المديني مثلك في علمك يجيب إلى ما أجبت إليه؟ فقال يا أبا يوسف خفت أن أقتل ولو ضربت صوتا واحدا لمت. شوف كأن هؤلاء الزبانية كانوا سياط من إيه؟ بس الله السلامة والعفو والعافية. طيب دي الكتب اللي ألف دي كده أقرأ منها كتاب الأسامي والكنى 8 أجزاء، كتاب الضعفاء 10 أجزاء، كتاب المدلسين 5 أجزاء، كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم جزء، كتاب الطبقات 10 أجزاء، كتاب من روى عن رجل لم يره جزء، كتاب علل المسند 30 جزء، كتاب العلل لإسماعيل القاضي 14 جزء، كتاب علل حديث ابن عيينة 13 جزء، كتاب من لا يجنح بحديثه ولا يسقط جزءان، كتاب الكنى 5 أجزاء، كتاب الوهم والخطأ 5 أجزاء، كتاب قبائل العرب 10 أجزاء، كتاب أكمل ولا كفاية؟ في لا مش موجود هنا المطبوع، لكن هذا إيه لحد إيه عد لحد 29 مكتوب، هذا إيه من مؤلفاته رحمة الله عليه. طرف الحديث بقى لا عدوى يعني يتحط بالضعفاء شيء ثاني ما من شريف الا وقد قيل فيه، وليس كل قد قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عبره بقول من تكلم في رسول الله في الله تبارك وتعالى في الله عز وجل. وبقول لك ان العلماء يستدلون على مثلا اخلاص الامام النووي رحمه الله، يقولون ان من علامات اخلاصه نحسبه كذلك انه انتشار كتاب زي رياض الصالحين، قل ان تجد بيت من بيوت المسلمين ليس في رياض الصالحين، كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، كتاب صحيح البخاري رحمه الله عليه اللي هو بدأ به انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، لو حسن قصدي لا بلغ الله هذا الكتاب كل مبلغ وقد كان. فهذا الإمام الذي له في صحيح الإمام البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله 303 حديث، إذا كان أجابهم ديانة يبقى إلى الآن؟ لا طبعا. الشيخ أبو صاحب بيقول هو أصلا جسمه ضعيف وحبسوه 6 شهور في أوضة مظلمة، سبحان الله، هو كان بيخاف فسبحان الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي هل يعني إن عادوا فعود، سبحان الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، نكمل ان شاء الله المتابعه في المره المقبله. نحن نتخلص